يقول الأخ: وجدت مطوية في المسجد فقرأتها ووجدتها تهمني فأخذتها، فما الحكم؟ نقول: إذا كانت المطوية موضوعة على سبيل الهدية للناس وكانت مأذونا في أخذها، مثلا مكتوب خذ نسختك، أو عرف بالعرف والعادة أنها للناس لأخذها، فنقول خذها. أما إذا لم تكن كذلك فهي وقف على المسجد، لا يجوز أن تخرجها من المسجد. يعني لو وجدنا كتابا وضع في المسجد، والله الكتاب جميل ونحتاج إليه، لا نأخذه، هو وقف للمسجد. إذا وجدنا مطوية كما قال، وهي الأوراق القليلة، وهي موضوعة في المسجد، ولم نجد ما يدل على الإذن بأخذها، فإنه أيضا لا يجوز لنا أن نأخذها لأنها وقف على المسجد.